إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر الكرام، هل حديث أحسن من الحديث عن الله عز وجل؟ وهل مجلس أروع وأزكى من مجلس يعظم فيه الخالق سبحانه؟ وهل ثمة علم أشرف من العلم بأسماء الله وصفاته؟ هذا العلم الذي فرطنا في طلبه وقصرنا في تفهمه، حتى فترت بذلك عباداتنا وتجرأت على الخطايا جوارحنا. إنه لا يستقيم إيمان العبد حتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته. لذا كان الحديث عن أسماء الله وصفاته في كلام الله قد جاوز ذكر الجنة ونعيمها والمعاد وأحواله، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. وما ذاك إلا لأن العلم بأسماء الله وصفاته يدعو إلى عبادة الله وتعظيمه وخشيته ومحبته. قال ربنا سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقفة اليوم يا كرام مع اسم من أسماء الملك، نتفهم معانيه ونتأمل أسراره ونتطلب آثاره. الحفيظ اسم من أسماء الله الحسنى، تضمن صفة الحفظ، ومعناه يدور على العلم والإحاطة والصيانة والرعاية. سمى نفسه سبحانه بهذا الاسم في مواضع من كتابه فقال: وربك على كل شيء حفيظ، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وعرف هذا الاسم الحسن أنبياء الله، فقال هود عليه السلام لقومه: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال يعقوب لبنيه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حفظ الله سبحانه، حفظ الله سبحانه خلقه بعنايته وصانهم برعايته. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. والحفيظ سبحانه حفظ خلقه بأن أمسك سماءه أن تقع على أرضه، وثبت بعد ذلك هذه الأرض بالجبال الراسيات أن تميد بأهلها. حفظ هذا كله بلا مشقة ولا كلفة، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. والحفيظ سبحانه حفظ وحيه وأمره في سمائه من كل مسترق للسمع. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والحفيظ عز وجل حفظ الأشياء كلها، وكل صغير وكبير مستطر. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حفظ على العباد أعمالهم وأقوالهم في كتاب أحصاه الله ونسوه، وكل شيء أحصيناه كتابا. أوكل هذا الحفظ إلى ملائكة كرام: إن كل نفس لما عليها حافظ، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وحفظ الحفيظ اللطيف كتابه العظيم عن كل تغيير وتبديل وتحريف، وصانه عن كل تقديم وتصحيف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الحفيظ سبحانه دينه ورسالة نبيه الكريم وجعلها باقية إلى يوم الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الحفظ من الحفيظ نال إبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار فجعلها الله له بردا وسلاما. هذا الحفظ نال يوسف عليه السلام حينما راودته زوجة الملك فهم بها فحفظ الله له دينه فصرف عنه السوء والفحشاء. وعرف هذا الحفظ يونس بن متى عليه السلام إذ ألقي في البحر فبقي في الظلمات وبجوار الأسماك المفترسة ووسط لجج البحر المغرقة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فجاءته عناية الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وتجلت هذه العناية مع سيد البشر عليه الصلاة والسلام فآواه ربه يتيما وأعلى ذكره كبيرا وحفظه من كيد الفجار وتآمر الكفار حتى بلغ دعوة ربه وأنزل عليه فيما أنزل أليس الله بكاف عبده والله يعصمك من الناس. عباد الله، وإذا حفظ المولى سبحانه عبده فهي السعادة التي ليس فوقها شيء، وهي الأمنية التي تصغر دونها الأماني. إذا حفظ الله عبده كلأه بعينه التي لا تنام وكساه بصونه الذي لا يرام، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. وحفظ الله ينال القوى والجوارح وينال الذرية والولد. قال ابن المنكدر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ الله وستره. وأعظم الحفظ وأكرمه وأشرفه أن يحفظ المولى على عبده قلبه من الزيغان ويحرس عليه دينه من الكفر والنفاق والطغيان. فنعمة وأي نعمة يوم أن يثبت العبد على صراط الله وهدى رسول الله أمام طوفان الشبهات ورياح الشهوات، قنوات تهدم ومسلمات تهدم وباطل يقدم وحق يظلم ورويبض يسنم وفي دين الله يتكلم، فتن وأهواء لا يثبت أمامها ولا ينجو من حبائلها إلا من حفظه الله بالإيمان وعصمه بالتقوى. تأمل يا مبارك في حال كل هالك، تجد من غوى بأدنى شبهة أو ضل بأقل شهوة، فسل ربك الحفظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا أهل الإيمان، حفظ الله وعنايته سبيل ميسور ومسلك مذكور، فسنة الله تعالى اقتضت أن الجزاء من جنس العمل، إن في الثواب أو في العقاب وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم فاذكروني أذكركم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فإن رام العبد حفظ الله فليحفظ حق الله وليحفظ أوامر الله وليحفظ حدود الله. وما أعظمها من وصية سيد البرية وأزكى البشرية لابن عمه ابن عباس: احفظ الله يحفظك. وأعظم ما يحفظ العبد من حق ربه تجريد التوحيد لرب العالمين، فلا يشرك مع ربه أحدا ولا يصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه. قال عليه السلام لمعاذ بن جبل: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا من تروم الحفظ، احفظ الله بالمحافظة على ما أمرك الله بالمحافظة عليه، وآكد ذلك الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلتعنى بها بأوقاتها ومع الجماعة، فكيف يبغي الحفظ من ضيعها وفرط فيها. واحفظ الله في طهورك إسباغا وإتماما، فقد قال عليه السلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واحفظ الله في لسانك وسمعك وبصرك، فلا تسخرها في الحرام، فإنها جوارح مستردة ونعم مستوفاة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واحفظ الله في فرجك فصنه عن الآثام، فقد أمرك به ربك وخاطب فيك إيمانك فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ومدح سبحانه الحافظين لفروجهم فقال والذين هم لفروجهم حافظون، ووعدهم بالمغفرة والأجر العظيم فقال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واحفظ الله بالتقرب إلى الله بأنواع النوافل وسائر التطوعات والمستحبات. ففي الحديث القدسي قال ربنا عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمعنى أن الله يحفظ لعبده جوارحه فلا يسمع ولا يبصر إلا في الحلال، ولا تمتد يده ولا تسعى رجله إلا فيما يرضي الله. واحفظ الله يا مبارك في خلواتك وجلواتك، فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك، واستحي من نظر الواحد القهار أينما كنت، فحين تخلو بنفسك مع شاشة جوالك أو بعيدا عن أنظار من حولك في ليل أو نهار، فاذكر أن الذي ترجو حفظه يراك، وأنه يقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ويتأكد حفظ الله يا عبد الله إذا ضربت الشبهات والشهوات أطنابها وصلب عودها وكثر سوقها. هنا يمم وجهك شطر السماء وألحح مسألتك لله أن يحفظ عليك دينك من هذه الفتن ويصون إيمانك. فقد كان من دعوات المصطفى عليه السلام اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. عباد الله، وإذا حفظت الأمة دين ربها وعظمت شرعه وحكمت شريعته حفظ الله لها عزها وقوتها ومكنها في أرضه. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا وعد من الله، ومن أوفى بعهده من الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن، ومن بعد خوفهم أمنا. متى؟ قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وبقدر تضييع الأمة لأوامر الله ودينه وشريعته تتخلى عنهم عناية الله ومدد السماء. وما ذلت أمة الإسلام في دهرنا يوم ذلت إلا حينما ركنت لعدوها وصرطت في أوامر رب الأرباب وتعامت عن الحساب. وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، كل أمة تبغي الحفظ والأمن وتبذل في سبيل تحقيق هذا كل غال ونفيس. وللحفظ أسبابه الظاهرة نعم، ولكن الحفظ أيضا لا يتم إلا بإرادة الحفيظ سبحانه. لا تقولوا إن أمم الكفر اليوم تعيش الأمن، قد حفظت عليهم أرواحهم وأرزاقهم وسلموا من كثير من مكدرات الأمن. فإن أعظم الحفظ حفظ الأديان، فلا غناء لروح تبقى ودين مضيع، فلا غناء لروح تبقى ودين مضيع. ومع هذا فحتى الدنيا لهم ما سلمت، فما زالت معدلات الجريمة لديهم أكثر من غيرهم برغم كل ما يبذل في سبيل تحقيق الحفظ والأمن. دعونا من كل هذا ولننظر في واقعنا نحن. لقد عشنا عقودا نتفيأ أمنا نحمد الله عليه، وما زلنا بحمد الله نعيش هذا، لكن الأخطار اليوم باتت أقرب من ذي قبل. كفار وظلال محيطون بنا لا ندري ماذا يطرق منهم، وغلاة قد انحرفت أفكارهم نتخوف كلبهم وعدوانهم وتفجيرهم، ومنافقون بيننا ما زالوا يسعون جاهدين لخرق سفينتنا وهدم مسلماتنا وتأليب الأعداء علينا. ومع كل هذا فإذا كنا مع الحفيظ كان معنا، فإذا كنا مع الحفيظ كان معنا. إذا تمسكنا بتعاليمه، إذا مكنا لأوليائه، إذا حاربنا المنكرات، إذا أوقفنا سيل المحرمات التي بدا صوتها يظهر في ساحتنا، إذا وقفنا جميعا مصلحين محتسبين تجاه كل منكر ولو كان باسم الترفيه، وباطل وفساد لربما سمي بغير اسمه، إذا وقفنا أمام هذا منكرين كل بقدر قدرته ولو بقلبه، لأن المستهدف عند الزوال الحفظي لن يكون الفاعل فحسب، إنما مجتمعات قد تنجرف بأسرها. وفي الصحيح: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا عنينا بهذا فإن الحفيظ يحفظ من حفظ دينه وينصر أولياءه ويعز دينه. لا تقل من أنا فأنت جزء من مجتمع مكون من أفراد، لن يلج المنكر إليهم ما داموا واعين مدركين. وبلادنا منذ زمن يكيد أهل الشر لها باسم الدين وعبر بوابة التفجير والغلو تارة، وباسم التطور وعبر بوابة الإفساد وإقرار المنكرات والمعاصي الظاهرة تارة. ولكن هذه البلاد بتماسك أهلها وتدينهم وحرصهم على نيل الحفظ سيظلون ثابتين بإذن الله تجاه كل دعوات الإفساد من أي باب. اللهم احفظنا بحفظك، واعصمنا من أبواب سخطك، وارفع عنا أسباب نقمتك وغضبك. اللهم صل وسلم على